عادتنا زانت ليالينا بجمعتنا عيد سعيد بكل فرحتنا العيد عاد وفي سلوتنا العيد بهجة يا سعادتنا زانت ليالينا بجمعتنا عيد سعيد بكل فرحتنا العيد عاد وفي سلوتنا فرحة الأطفال والطير غنى واللحن موال والزهر فتح والغصن لهنان العيد عاد وفي سلوتنا يا مرحبا يا فرحة الأطفال والطير غنى واللحن موال والزهر فتح والغصن لهنان العيد عاد وفي سلوتنا منزلك عالي واهلي وعمامي والغلا خالي العيد عاد وفيه سلوتنا يا ابوي عيدك عالي الغالي وامي عسى منزلك عالي واهلي وعمامي والغلا خالي العيد عاد وفيه سلوتنا السنة وانت لنا يا موطني جنة وقلوبنا لو وبعدت حنا العيد عاد وفيه سلوتنا يا موطني عيدك على السنة وانت لنا يا موطني جنة وقلوبنا لو وبعدت حنا العيد عاد وفيه سلوتنا كشف أسراري فيك الفضايل والنهر جاري الكل للمعروف وشاري العيد عاد وفي سلوتنا